بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تهجير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق. وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء. وفيه عن أحمد روايتان، إحداهما يثبت هو قول الشافعي، والثاني لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بين الغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبيع المماكس بسعر ويبيع المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر. هذا مما ينكر على الباعة، وجاء في الحديث غبن المسترسل ربا، وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرا بباد، وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وهذا نهى عنه لما فيه من ضرر المشتري، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعرف أن الشرع الشريف يوصف للتمام وبالكمال، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ونعرف أن الدين ليس هو مجرد العبادات والإتيان بالركعات وما أشبهها، بل دين الإسلام يتعلق بالحياة كلها، وينظم الحياة الدنيا من حين يولد الإنسان إلى أن يخرج من الدنيا. فجاء الإسلام بتنظيم حياته وبتدبيره وبما يكون له في اتباعه الخير والفلاح والسعادة. هذا هو الذي عليه الأمة وعلماء الأئمة. ولكن وجد في هذه الأزمنة من يبعد الشرع عن مثل هذه الأمور، يقولون: لا يتدخل الشرع في أمورنا، لا يتدخل الدين في دنيانا نحن أبصر بها، نفعل ما نشاء في بيعنا وفي تجاراتنا وفي مصالحنا، لا دخل للشرع في شيء من ذلك. فيكون عند هؤلاء الحلال ما حل بأيديهم، والحرام ما منعوا منه ولم يقدروا عليه. فهؤلاء بلا شك لم يعرفوا المصلحة التي تحصل من اتباع الشارع. فمن ذلك ما ذكره الشيخ هاهنا، فإنه يذكر في هذه الرسالة الأشياء المنكرة التي يتولى تغييرها أهل الاحتساب الذين يتصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينكرون على من يتعاطى شيئا من هذه المنكرات سواء كانت تتعلق بالدين أو تتعلق بالدنيا. فالذي يتعلق بالدنيا أو مثاله ما ذكر في هذا من الأمثلة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتلقوا الركبان، فمن تلقاهم فاستغل منهم فلهم الخيار. ونهى عن تلق الجلد، ويراد بالركبان الجالبون للسلاح الواهبون إليها إلى البلاد لبيع تلك السلاح وفي هذه البلاد. لا تتلقوها قبل أن تصل إلى الأسواق، وذلك لأن الذي يقدم عازما على البيع قد يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا بالسلع فباه هذا الذي تلقاه وأخبره بأن السعر رخيص، فينخدع بذلك ويبيع بمجرد ما يحصل له أدنى ربح، وربما يبيع برخص أو بخسران. يتصور هذا في من يجلب البهائم كإبل أو بقر أو غنم أو دجاج مثلا أو نحو ذلك، إذا كان قصده بيعه في هذه البلاد. فيتلقاهم إنسانا إذا شاكل للبلد ويخبرهم بأن الدواب رخيصة وأنها لا تساوي كذا وكذا، فيتمنون أن يبيعوا بأدنى شيء فيشتري منهم برخص، ثم يتبين لهم أنه خداهم وأنه غلبهم ويثبت لهم الخيار. ويقول العلماء بعضهم يقول يهبس الخيار مطلقا حتى ولو لم يعلمهم غابنا كبيرا، وآخرون قالوا لا يهبس إلا إذا كان هناك غدوا، وهذا هو الأقرب. وذلك لأن الخيار إنما يكون لمجرد غنم يحصل به التبرع، فإذا غنمهم ورأوه يبيع سلعتهم بأكثر مما اشتراها ويشتريها مثلا بمئة ويبيعها بمئة وعشرين، وهم قد تعبوا عليها وجاءوا بها مثلا من مسيرة عشرة أيام أو عشرين يوما عندما كانوا يسوقونها، وهو ما ساقها إلا ساعة أو نصف ساعة ثم ربح فيها وهم ما ربحوا. لا شك أن هذا يسبب حقدا منهم عليه وبغضا له، كيف خدعهم وكيف غرر بهم وكيف أخذ ثوابهم ومصلحتهم. فيكون هذا مسببا في أنهم ينتزعوها منه ويقولون لا حق لك، أنت كذبت علينا وقلت إن السعر رخيص. يتصور إلى كل ما يمكن جلبه أو بيعه من السلع، فإذا جلبوا مثلا أطعمة أطعمة كبر أو أرز مثلا أو نحو ذلك وجاء إليهم قبل أن يصلوا واشترى منهم وخدعهم وثابت لهم الخيار. وكذلك إذا جلبوا مثلا حبارا أو فواكه وقعد لهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق واشترى منهم وأخبرهم بأن السعر رخيص ثم باعوه وتمنوا أن يحصل لهم رأس المال أو خسران قليل، ثم باعوا بعدما دخلوا الأسواق وجدوا أن السعر مرتفع فلهم الخيار بأن يسترد ما أحدهم منه نوى أن يرد عليه ثمنه ويتولهم البيع ويأخذوا الربح مقابل أسعارهم. هم قد يكوننا هم الذين ورثوا الأشجار وبذروا هذه النباتات وسقوا زمنا طويلا وتعبوا في ساقها ثم بعد ذلك جنوها ثم حملوها على سياراتهم أو على رواحلهم ثم قطعوا بها مسافات طويلة. مع ذلك يذهب تعبهم وتكون أرجاحهم لهذا الذي خدعهم واشترى منهم قبل أن يقدموا الأسواق. لا شك أن هذا من الظلم. وكذلك بقية السلاح، فالحاصل أن هذا يعتبر من ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونقول إنه مما يجب إنكاره. من علم مثل ذلك وجب عليه أن ينكر ويقول هذا من المنكر الذي لا يقره الشرع والذي فيه ظلم وعدوان. ومن ذلك أيضا ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضرا لباب، دع الناس يرزق الله بابهم من باب. وصورة ذلك كما قال ابن عباس أن يكون له سمسارا. السمسار ومن يسمى بالدلال الذي يبيع لغيره، فإذا قدم الجادي ويراد به الجالب للسلعة ومعه سلع وقصد بيعها ولم يقصد ادخارها ولا استعمالها ولم يقصد كنزها مثلا أو احتكارها وجاء إليه أحد أهل البلد وأخذ منه تلك السلع وقال أنا أتولى لك بيعها وأعطيك ربحها كله أو آخذ بعضه. والناس محتاجون إلى مثل هذه السلع ويقصدون التوسع بها حتى يشتركوا في الانتفاع بها، فمثل هذا يأخذ على يديه. يشترط لذلك خمسة شروط. الأول أن يجيء لبيعها لا لحجمها. الثاني أن يكون جاهلا بالسعر. الثالث أن يقصده صاحب البلد لا أن يجيء إليه هو. الرابع أن يكون عازما على بيعها في ذلك اليوم بما تساويه ولا يتأنى. الخامس أن يكون الناس محتاجين إليها للتوسع، فإنه إذا استبد بها واحد ضيق على المواطنين ولم يبع إلا بشيء يناسبه. ويسأل كذلك أيضا في بعض الناس بعض التجار إذا قلت السلع في الأسواق وعرف أنها ما بقي منها إلا شيء قليل عند فلان وفلان وفلان ذهب وجمعها اشترى الذي عند فلان الذي عند فلان الذي عند فلان ثم حزنها وكنزها إلى أن يحتسب بما السوق ثم بعد ذلك أعلن بيعها بما يريد وتصرف في الناس كما يريد فأخذ في السلعة أربعة أمثال الثمن وكانت تباع بعشرة بها بأربعين أو بثلاثين لا شك أيضا أن هذا من الظلم الذي نهي عن فعله محافظة على ما ينفع المسلمين وإبعادا عن ما يضرهم. وكذلك أيضا من الأمثلة التفريق بين بيع المماكس وغير المماكس. غير المماكس يسمونه المسترسل الذي يكون جاهلا بالسعر ثم ان ساحل السلعه اذا عرض عليه السلعه وهو جاهل زادوا في الثمن عليه ولم يماكس. أو مثلا إذا منعوه من البيع استرسل وأخذ يزيد ويزيد ويزيد إلى أن تصل السلعة إلى ثمن أكثر مما تساويه. فإذا قالوا له مثلا هذا الثوب بعشرة ويساوي خمسة لم يقل أنزلوا كذا أو كذا ولم يراجع بل أخذه بقولهم ما أنهم يبيعونه على غيره بنصف الثمن. أو إذا طلب سلعة قال مثلا أريد أن أشتري منك هذا الثوب فقالوا بكم تشتريه فإذا قال مثلا بخمسة قالوا لا قال بستة قالوا لا بسبعة قالوا لا بثمانية ثم لا يزال يزيد ويزيد إلى أن يشتريها بضعف الثمن أو بضعفيه فيكون هذا أيضا من الغبن للمسترسل ويثبت له الخيار كما ذكر ذلك في أقسام الخيار. وكان الواجب أن المسلم يحب لإخوته المسلمين ما يحبه لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه ويقول لهم على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم ولا يجوز له أن ينظر إلى مصلحة نفسه فقط دون مصلحة غيره من العباد. لا شك أن مثل هذا يعتبر نفعيا بمعنى أنه لا يهمه ضرر غيره من المسلمين. ليدخل في ذلك ما سمعنا أيضا في كلام الشيخ رحمه الله أنه يقول واجب على الجاه أن يسووا في بيعهم بين الجاهل والعارف. فإذا جاءهم العالم بالسلع أخبروه بالثمن الذي يعرفه قال مثلا ثمن الكيس مئة وثمن الثوب عشرة فإنه يزادوا عرف أن هذا فيه زيادة فقلنا كيف يكون عندكم مثلا بمئة وعشرة وعند فلان بمئة وعند فلان بمئة قد اشتراه فلان وقد اشتريناه قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام مننا بمئة أو نحو ذلك فكيف زاد هذا اليوم وكيف تكون الزيادة عندك وحدك دون غيرك. يعرف ذلك، فإذا جاءهم العارف أحضروه بالسعر، السعر الذي يبيعون به، وإذا جاءهم الجاهل زادوا عليه فقالوا إنه مثلا ب120 و130 أو ما أشبه ذلك، ثم يستريعون أنهم صادقون. لا شك أن هذا من الضرر الذي نفعه الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، وفي قوله من ضار مسلما ضاره الله. فإذا حصل أنه غني وزيد عليه زيادة مخالفة للعادة فبت له الخيار أن يرد إليه سمعتهم ويأخذ ثمنه، أو يطالبهم من أحدهم الزيادة عليه. نستمع للأسئلة. هل لا يأخذه السمسار عند بيعه للباب في مثل الحال السابقة في الذكر حرام؟ لا شك أنه له حرام، وإن سمعت الشروط الشروط الخمسة يكون فعله حرام. كذلك أما أجرة غير أخذ أجرة تناسبه بقدر سعيه وبقدر عمله فلا تكون أجرة حراما، وإنما الفعل الذي هو سمسره.